وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بقت تهد، امال مين اللي هينضرب؟ ويضحكونا. بررم شغلتك على المدفع بررم. لا والله فتشني فتش. اسأليني انا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تبسطهاش اكتر من كده. الناس الحلوة. خليك فرش، ده احنا فرحنا ست الفل. تقديم منال هيكل، اعداد بسمة صبح، اخراج سعدية حسين. ويا مساء الخير على احلى مستمعين، ورمضان كريم. من ناسنا الحلوة النهاردة فنان من زمن الفن الجميل، هو رائد المسرح الكوميدي الغنائي، واشتهر بلقب بربري مصر الوحيد. عايز ايه؟ انا عثمان عبد البصر. عثمان ازاي؟ ايه وبعدين؟ ولا جنريان دوترا دير ستو ايه وخلتو ايه؟ حماتي تك دم من الباردين كسر كل سهولة لراسي، يخرب بيته. لا خدمة نابة ولا بيع وشيرة نابة يا حفيظ. ازاي الكلام ده؟ انا لازم اسافر دلوقتي حالا. ايه في ايه؟ اتفضلي، شو كاتبين ايه؟ يا اخي ما تخافش، ايش جاب بتوع الداخليه هنا؟ ايوه صحيح، امسك. هتقع عليك فلوس من السماء؟ مش كتير على الله، ربنا قادر على كل شيء، قادر واحنا واقفين دلوقتي يوقع علينا كيس فلوس من السماء. ازاي ده؟ البركه فيكم يا من انت كريم يا رب، بعتينا رزقنا لحد عندنا. ايوه ما فيش لزوم، ما كنتش هتوش لنخلص على عمره. اربع حتت بدرهم وحته بلاش. كويس، يعني الاربع حتت دول بدرهم ودي بلاش. ايوه بلاش من غير فلوس، يعني دي ما ندفعش تمنها. لا ما تدفعش حاجه. طيب انا عاوز الحته دي. اتفضل. سلام عليكم. او كده يا سلام على مخك يا وادي بابان. ما احنا لازم مخنا صغير وكاس واحد لخبطنا، وكمان علشان نحن خدناه من ورا الراجل سرقه، يعني حرام. ايه ده يخرب بيتك، انت اللي توديني في داهيه. انت خايف من الحرامية يرجعوا تاني؟ لا انا خايف من امك اللي يجي تفرح فيا. يعني اصلك ما انتش فاهم اللي بيجرالي من السحور. بيجرالك ايه؟ مش بتاكل فيهم ابدا، بنتدرب بيهم. امانه عندكم رهن على الهدوم دي او الامه والقفطان والبلد؟ ربنا يستر. ظبطك هما تلبس بالجارين ملبس ايه وبسلتين. انا من سكات كده رحكم من وشي ونموت نفسي. الوداع يا ابو راضي. سيبيه يروح بداية. داية لما تاخد امك عثمان يشل امك وناسه. دول لازم عاملين حساب الكلو. تكمل من كده على الجسم. عبابة؟ ايوه ولا في جهنم. يا غدير الدرك نحلى منظرك، يا غدير الدرك نحلى منظرك، خطة مشترك يا غدير يا غدير يا غدير الدرك. انت مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الفنان علي الكسار من مواليد السيدة زينب في 3 يونيو سنة 1887. والدته هي السيدة زينب علي الكسار اللي أخذ من لقبها اسم فني له، اعترافا بجمالها ورمزا لحبه لها، لأنها تولته بالرعاية بعد وفاة أبيه، وكمان شجعته على ممارسة حياته الفنية. ايه عم تمرش ريح نبيع الحلم. الفاتي الأخرى اللي عليه، ما هو لما نبيع حلة نجري الدين في الخضرة اللي عليك حاجة. ما هو أما نبيع حلة نجري الدين. لا أموت. لا إيه ده؟ أنت مجنون؟ أيوة مجنون. يلا هات الأجرة أغلى. ده أنت صاحبة بيت النيلة أوي. هات الأجرة. لا تضربني ولا إيه؟ هات الأجرة. إيه ده؟ هات الأجرة اللي عليك يلا. وجع بطنة. ما تطولش لسانك. شلت تربع بيتك العادة. ما تطولش لسانك. وشي بنتين. ما تطولش لسانك بقول لك. شي. مين عثمان؟ تعال. ايوه وين الثلاثة يا عثمان؟ الحلل يعني؟ ضبطت بيهم صاحب البيت وحجزهم على الأجرة المتأخرة علي. يقصف عمره صاحب بيت كل هيدا. أما إنا صاحب بيت نحن ما في مثل هيك بالدنيا، عمره ما طالبنا بأجرة. يا بختكم يا أخي، يا ريتني كنت ساكن عنده. شوف مين يا ياسمين، مين وهيدا؟ بابا عين فندي صاحب البيت. ابن حلال. هلا كنا بالسيره. حضرته صاحب البيت بتاعكم؟ ايوه. يا سلام، دول بيشكروا فيه الشكر. يا سلام، ربنا عمر بيتك. يا يا ريتني كنت ساكن عندك. اهلا وسهلا. لا اهلا ولا سهلا، انا عايز الاجره دلوقتي حالا على حسب نص الكونترات. لكن يا ابراهيم افندي. ما لكنش ولا حاجه، يا الاجره يا الحج. يا سلام، ده صاحب البيت بتاعكم راجل طيب قوي. الفنان علي الكسار كان لا يعرف القراءة ولا الكتابة، لكنه خدم المسرح المصري والسينما المصرية، قدم ما يقرب من 200 مسرحية وأوبريت من تلحين كبار الملحنين زي سيد درويش وزكريا أحمد وداود حسني. بدأ علي الكسار حياته الفنية سنة 1908، وكان ده بالعمل في فرقة دار التمثيل الزينبي بسيدة زينب، وبعد كده انتقل للعمل في فرقة جورج أبيض، وتعرف هناك على أمين صدقي، وكونوا مع بعض فرقة تمثيل، وده كان سنة 1916. وافتتحت الفرقة دي الموسم الأول لها على واحد من مسارح شارع عماد الدين، وكان بيقدم الروايات الثقافية في قالب فكاهي، وقدموا مسرحيتين منها حسن أبو علي والسياحة في باريس. يا الرأي بقى يا تأذن، أدعنا البنات في شغل دي كمان، ندور على شغل تاني فين؟ ايه انتوا بتدوروا على شغل؟ جنابة كان بالشغل على شلة. ايوه تعالوا بكرة في شارع بدوي نمرة 7 اسلمكم الشغل. طيب بس هو جنابة تضحك علينا؟ لا، وما كنتوش مصدقين خدوا كل واحد جنيه بصفة عربون. جنيه؟ بكل اسف ما عنديش فكة. خدوا دي فكوها وغادروا الباب. ولا باشر جنيه؟ ايوه ولا هنفكوا لك حوة. جنابة استنانا هنا حال. مين منا ما يعرفش شخصية عثمان عبد الباسط؟ من أشهر الشخصيات المصرية الشعبية اللي قدمها علي الكسار، واللي عبر من خلالها عن قضايا وهموم الشعب. كان بيقوم بدهان وجهه باللون الأسود عشان يقنع الجمهور بطبيعة الشخصية اللي بيقدمها. أما من أشهر الأعمال السينمائية للفنان علي الكسار، فكانت مجموعة من الأفلام السينمائية المهمة جدا، منها علي بابا والأربعين حرامي. تعال بقى نستريح هنا شوية علشان تكمل لحكاية أبو عرام. طيب نزل الحاجة اللي انت شايل علشان تطلع الكتاب. حاضر. قبل ما نربط الحمار. حاضر. تاكل ايه بقى؟ تاكل ايه؟ تبن ولا فطير؟ لا تبن، ما انت رجعت حمار تاني. يلا كل كل كل يا بهيم. انت قاعد هنا تقرا لوحدك؟ اعمل لك ايه اذا كنت انت ملخوم في الحمار؟ طيب قول لنا شويه في ابو عرام. قول. حاضر. وذهب اللص الشهير ابو عرام الى قصر الامير. ايوه احنا امبارح وقفنا عند قصر الامير. ايوه عمل ايه بقى في قصر الامير؟ فما كان من بعض شويه ولا من دول ما دام يكونوا حطابين وعرفوا طريق الحته بتاعنا. افتح يا سمسم. مين دول يا ولا؟ انا عارف. اقفل يا سمسم. ايه هو اللي افتح يا سمسم؟ اقفل يا سمسم وغطسه تحت الارض. تعال نتفرج. احنا مالنا؟ خلينا في حالنا. حالنا ايه؟ مالك خواف كده ليه؟ نحنا كمان نقول افتح يا سمسم نشوف رايك رايه. تعال. حاضر. تعال يا بليد. تعال تعال ولا شوف ايه. تعال نقول له. قول له افتح يا سمسم. يا الجبل انسى. تعال نشوف ايه. لا انا خايف يا عم. ما تخافش انا وراك. لا خش انت الاول. لما تعال تفتح وياك وياك وياك جبل. انزل انزل. انا مش شايف حاجة. بس مش ما تخافش يعني ما فيش حس ولا في نور هناك اهو. تعال نروح عنده. دي لسه طويل خالص ولا بطن الارض دي واسع. خش اما نشوف. سيب بس ايه ده كله ده ولا؟ دي فلوس وجواهر. ايوه والمزيات كمان. ده لازم كنز. ايوه كنز كبير قوي. يلا ناخد منه شويه. ايه ولدك حق. ناخد ايه الاول بقى؟ يلا قبل ما حد يجي. ما يجي اللي يجي. نخاف منين؟ نحن بنسرق ده حاجه بتاع ربنا مش تحت الارض. معاك حاجه نعبي فيه؟ ايوه ايوه نبتدي بالالمزيات دي. ايوه امسك امسك دي مراتي دلوقتي راح نتنطط ونفرح. عبي من أشهر الأعمال السينمائية للفنان علي الكسار سلفني 3 جنيه، نور الدين والبحارة 3، وكمان فيلم ألف ليلة وليلة. السلام عليكم. عليكم السلام. الناس الحلوة منال هيكل، بسمة صبح، سعدية حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.